إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وجواب آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونحن علمنا قبل قليل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون صدقة الفطر من الطعام. إذا ليس لنا الخيرة من أمرنا، والأمر ليس في اختيارنا وليس إلينا، أمر مفروض منتهي من الطعام. وليس لنا أن نستحسن بعقولنا ما يستلزم الخروج عما أمرنا به، لأنه يجب أن نتهم عقولنا في جانب أوامر الله ورسوله. وقد يكون في هذا الحكم حكمة لا تبلغها عقولنا، وربما يكون في اختيار هذا الحكم أو في اختيار هذا الجنس مما تخرج بالفطرة مصلحة للمسكين. ربما يأتي اليوم الذي يكون فيه الطعام عزيزا والنقود كثيرة، وحينئذ تكون مصلحة في ماذا؟ في الطعام. قد يقل الطعام في الأسواق وعند الناس ولكن الدراهم كثيرة، لا يجد الفقير لو أعطيته 100 ريالا لا يجد صاعا من الطعام، وحينئذ تتبين الحكمة فيما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في هذا خدمة للفقير المحتاج حتى يجد الطعام في يومه. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ويدل لذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج من التمر والشعير، أو فرض أن تخرج من التمر والشعير. وهل التمر والشعير متساويان قيمة؟ لا، قيد شوي، لا في الغالب، لأن ربما يتساويان في بعض الأحيان. الغالب أن التمر والشعير لا يتساويان قيمة، ولو كانت القيمة ملاحظة في نظر الشرع لكان يقول الواجب صاع من شعير أو ما يقابله من التمر، أو صاع من شرع من تمر أو ما يقابله من الشعير. فلما لم يكن الأمر كذلك علم أنه لا نظر إلى القيمة في هذا الحكم الشرعي. ثم إننا نقول إن العلماء قد أجمعوا على أن من أخرج زكاة الفطر من الطعام فإنها مجزئة، واختلفوا فيما إذا أخرجها من القيمة، وفي أيهما يكون سلوك الأحوط، في إخراج ما اتفق العلماء على جوازه أو في إخراج ما اختلف العلماء في جوازه. نعم، الاحتياط إخراج ما اتفق العلماء على جوازه، وسلوك باب الاحتياط عند المتشابهات من الأمور المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن أيها الإخوة، لا نغتر بما يسطر من الفتاوي في مثل هذا الأمر من جواز إخراج زكاة الفطر من النقود والدراهم، لأنه ما دام الأمر بينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نعادل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس هذا الجنس. أما المقدار فالمقدار صاع، المقدار صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الأمداد أربعة أمداد، وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد. يعني أنك إذا وزنت كيلوين وأربعين غراما من البر الجيد الدجن تجعل هذا الذي وزنته في إناء، في إناء يكون ملأه فإذا كان في إناء وهو ملء هذا الإناء كما كان ملء هذا الإناء فهو الصاع، تقيس به بقية الأصناف، وهو صاع من الطعام، سواء كان الطعام من النوع الجيد أو كان الطعام من النوع غير الجيد. ولكن لا يجوز للإنسان أن يخرج شيئا رديئا، كأن يخرج تمرا مسوسا أو حبوبا فاسدة، لأن ذلك عيب لا يجزي. واعلم أن الأشياء التي يجب بذلها من الطعام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قدره الشارع وقدر من يعطاه، وقسم قدره الشارع ولم يقدر من يعطاه، وقسم قدر الشارع من يعطاه ولم يقدر الطعام. واضح؟ ما هو واضح؟ نعيد. ما يصير الطعام والمطعم جاءت النصوص فيه على ثلاثة أقسام: قسم قدر فيه الطعام ومن يطعم، وقسم قدر فيه الطعام دون من يطعم، وقسم قدر فيه من يطعم دون الطعام. عرفتم الأقسام الآن؟ ما هو القسم الذي قدر فيه الطعام ومن يطعم؟ هذا القسم هو الصدقة في فدية الأذى، الصدقة في فدية الأذى. مش معنى الصدقة في فدية الأذى؟ الإنسان المحرم لا يجوز أن يحلق رأسه، فإذا احتاج إلى حلق شعر الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الصدقة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، بيّن الطعام قدر الطعام وقدر المطعم، فقال لكعب بن عجرة: أطعم ستة مساكين لكل مسكين كم؟ لكل مسكين نصفا. فهنا قدر الطعام وقدر المطعم. لو أن الإنسان أطعم ثلاثة آصع لخمسة فقراء يجوز؟ طيب أطعم ستة فقراء لكن صاعين ونصفا لا يجوز، لأن الشرع قدر الطعام والمطعم. ما هو الذي قدر فيه الطعام دون المطعم؟ ها؟ نعم، صدقة الفطر قدر فيها الطعام دون المطعم. كم الطعام؟ صاع. المطعم غير محدد، ولذلك يجوز الإنسان أن يعطي فطرته عشرة مساكين أو عشرين مسكينا أو ثلاثة مساكين أو مسكينا واحدا أو نصف مسكين. نعم، يعطي صدقة الفطر نصف مسكين. هنا إذا أعطى صاعين لفقير واحد، صاعين من الفطرة لمسكين واحد، اثنين على واحد فيها النص. نعم، لكن طبعا هذا المسكين يبي ياكل، هو واحد يبي ياكل الاثنين كلهم. المهم انه يجوز ان تعطي عده صدقات من الفطر لكم؟ لمسكين واحد. وينبني على هذا فائده عظيمه: اذا كان رب العائله قد كال الفطره أو اشترى كيسا من الرز، يعلم علم اليقين أنه أكثر من الفطرة أو أنه قد بلغ الفطرة أكثر، ثم صار كل ما جاء من المساكين أخذ منه وأعطاه بدون كي، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا قد حدد فيه الطعام دون المطعم، والآن الطعام محدد. هذا الكيس أنا عندي مثلا 20 نفر من العائلة، وهذا الكيس 20 صاع. حد الطعام تام ولا لا؟ تام. فإذا جاء المساكين كل واحد أعطيه مثلا في إنائه قليل أو كثير ما يهم. وهذه فائدة عظيمة يستريح فيها رب العائلة. ما هو الشيء الذي حدد فيه المطعم دون الإطعام؟ كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة اليمين كم المطعم؟ 10. والظهار والجماع 60. ولهذا نقول في كفارة اليمين نقول أطعم 10 مساكين ولو أن تغديهم أو تعشيهم. لو صنع الإنسان طعاما غداء أو عشاء وكان عليه كفارة يمين ودعا 10 من الفقراء حتى أكلوا من هذا الطعام من هذا الغداء والعشاء، أجزأ ولا لا؟ أجزأ، لأن الله تعالى بيّن المطعم الإطعام. هذا يقول الصوت ضعيف. ها؟ هذا آخر شيء فطر مما قدر فيه المطعم الطعام دون المطعم. لو تفرح تشريك كانت عارفة صاع من الطعام. بقينا فيه احنا ذكرنا نتكلم على زكاة الفطر من عدة وجوه. الوجه الأول في جنسها، والثاني في قدرها، والثالث في وقتها متى يقوم. أفضل وقت تؤدى به يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز في ليلة العيد، ويجوز في آخر يوم من رمضان، ويجوز في اليوم السابق لآخر يوم، يعني قبل العيد بكم؟ في يومين، ولا يجوز قبل ذلك. وهل يجوز أن يخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد؟ لا، إذا أخرجها بعد صلاة العيد ولو في يوم العيد فإنها لا تقبل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى صلى فقد فعلها على الوجه الذي لم يؤمر به فتكون مردودة. وأما قول بعض أهل العلم إنه إذا أداها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي مقبولة لكن مكروهة، فإن هذا قول ضعيف مخالف لما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة، اللهم إلا أن يتأخر الخبر فلا يعلم بالعيد إلا متأخرا بحيث لا يتمكن من بحيث لا يتمكن من دفعها قبل الصلاة. ذكرنا العذر، لأن هذا العذر وش باقي علينا من المسائل اللي نتكلم فيها. نعم من تخرج عنه؟ تخرج عن كل واحد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، غنيا كان أو فقيرا، يجد مقدار الفطرة فاضلا عن قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته. وهل يجب أن تخرج عن الحمل في البطن؟ لا يجب، ولكن بعض أهل العلم استحب أن تخرج عن الحمل الذي في البطن ولكنها لا تجب. هذه أربعة أشياء. أما من الذي تدفع هذه الصدقة، صدقة الفطر، فإنها لا تدفع إلا إلى الفقراء فقط، لحديث ابن عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فلا يجوز أن تخرج لغير الفقراء، لا تخرج في العاملين على الصدقة، ولا تخرج في الغارم لغيره ولا لكل من يأخذ الزكاة وهو غني. ونقتصر على هذا القدر من هذا البحث، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه. نعم، حديث ابن عمر كانوا يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين. ما يختلف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: كثير من الناس في هذه الأيام يستخدمون الكافرات بحجة أنهم يتألفونهم وقد يعطونهم من الزكاة لهذا الغرض، فما هو الحكم في هذه المسألة جزاك الله خير؟ أولا، الكلام على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول: استخدام الكافرات هل هو جائز أو ليس بجائز؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، ويعتبر قوله هذا من آخر الوصايا. قال صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وثبت عنه أنه قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وثبت عنه أنه قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يليق بنا أن نجلب الكفار إلى جزيرة العرب والرسول يقول أخرجوهم، ويقول لأخرجنهم حتى لا أدع مسلما؟ الجواب: لا، لا يليق بنا، لا يليق بنا أن نستجلب النصارى أو اليهود أو المجوس أو أي أحد من الكفار إلى جزيرة العرب. والحكمة من ذلك ظاهرة، لأن جزيرة العرب فيها أم القرى مكة، وهي أصل الإسلام ومنتهى الإسلام. أما كون جزيرة العرب أصل الإسلام فهذا واضح، من أين انبعث الإسلام؟ من جزيرة العرب. وأما كونها منتهى الإسلام فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأزر إلى المدينة، أي يرجع، كما تأزر الحية إلى دحرها. فصار من هذه الجزيرة بدأ الإسلام، وإليها يعود. ولذلك كان لها صيانة خاصة عن الكفار حتى لا يكون فيها إلا مسلم. ولا شك أن الاختلاط بغير المسلمين يسبب ضررا كبيرا على المسلمين، منها فقد الغيرة، فإنه إذا كان هذا الكافر مخالطا لك وفي بيتك وسوقك وسيارتك ودكانك، فإن الكراهة التي كنت تضمرها لأعداء الله من غير المسلمين تخف وربما تزول بالكلية. وهذه محنة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالذي أنصح به إخوان المسلمين من هذا المكان وفي هذا الشهر وفي هذه الليلة أن يستبدلوا هؤلاء الكفار بمن؟ بمسلمين. يستبدلوا هؤلاء الكفار بالمسلمين، أي أن يأخذوا بدلهم مسلمين. فإن الله يقول عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. أما إعطاؤهم من الزكاة، إعطاء الكفار من الزكاة، فإنه لا يجوز أن يعطوا من الزكاة ولا من الكفارات. وإذا كان ذلك للتأليف فإنه سبق لنا في الدرس الماضي أن أكثر أهل العلم يقولون إن المؤلفة قلوبهم هم ذوي السيادة والشرف في قومهم، وليس كل واحد من الناس من الكفار يكون مؤلفا. وعلى رأي الجمهور لا يجوز أن نعطي شخصا ليس له سيادة ولا شرف من الزكاة من أجل تأليفه على الإيمان، وسبق أن بعض العلماء قال إنه يجوز، ولكن الشيء الذي أحب أن يكون أن نبعد هؤلاء عن مجتمعنا. ولقد حدثني بعض الناس عن شخص كان حريصا على أولاده وعلى تعليمهم، أولاده الصغار، وكان إذا جلس معهم يلقنهم التوحيد: من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد. ما دينك؟ دين الإسلام. وفي يوم من الأيام قال لأحد الأبناء الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى. لأن الخادمة التي عنده كانت من النصارى، ولعلها قالت له: إن ربك عيسى إحسانا إليك، لأنها تعتقد أن هذا هو الدين وهو الحق. قد لا يكون لديها نية سيئة، وقد يكون لديها نية سيئة، لكن المهم أن النتيجة والأثر كان طيبا أو سيئا، كان سيئا. فما رأيكم في انعكاس هذا الأثر على الأولاد؟ يشاهدون أهلهم يصلون وهذه المرأة لا تصلي، أو هذا السائق لا يصلي. يشاهدون أهلهم يصومون وهذا يأكل ويشرب في نهار رمضان في البيت. هل يكون في نفوس هؤلاء الصغار أن للإسلام شأنا كبيرا يجب الاحترام، يجب احترامه وتنفيذ شرائعه؟ الجواب لا. يقول الإسلام: من شاء أسلم ومن شاء لم يسلم، لأن هذه الخادمة أو هذا الخادم نعم ليس بمسلم. إذن فالأمر ليس ذا أهمية، وهذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نعتبر بها، وأن نعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل يوم القيامة، أولا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وهو في حديثين كما ذكرنا أولا، وثانيا مسؤولون عن من تحت أيدينا من الأولاد الذين يعترون بمثل هذه الأمور. ولعلي أطلت في الجواب على هذا السؤال لأن المصلحة تقتضي ذلك. وقد اعترض علي بعض الناس في الصباح وقال: إنك تبسط في الجواب ولم تجد في هذه الجلسة يعني الصباح إلا عن 5 أسئلة. فوعدته بأنني أشاوره: هل ترون أن البسط أفيد أو أن الاختصار أفيد؟ هل ترون متى أن نقول هذا حرام، هذا جائز، وهات وهذا مباح؟ البسط الله يرضى عليك، الله ينور بصيرك. السائل يقول: إذا لم نجد التمر أو الشعير لأي ظرف كان، فما العمل في إخراج زكاة الفطر؟ إذا لم يوجد التمر أو الشعير، وأنا أقول إن الشعير في إجزائه نظر في هذا الوقت، في بلد لا يكتفن الشعير لا أظن أنه يجوز إخراج الفطر من الشعير، لأن أبا سعيد يقول: كنا نخرجها من طعام وكان طعامنا الشعير، فهذا وقع على سبيل الاتفاق وليس على سبيل التعيين. لكن إذا لم نجد هذه الأصناف الخمسة أو رجعنا إلى قوت البلد، وقوت البلد لا يمكن أن يكون معدوما، لأن الناس سيقتاتون، حتى لو كنا في بلد لا يقتاد أهله إلا اللحم. يقولون لي إنه في بعض الأماكن لا يقتات الناس إلا اللحم. أصبر. سائل: ما أنواع الحركة في الصلاة مع التفصيل؟ لا خل هذه نجي المهم. هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى آخر؟ وإذا كان أهل الرجل في بلد وهو في بلد آخر، هل يخرجها في نفس بلده أم في البلد التي هو فيها؟ يقول أهل العلم إن زكاة الفطر تخرج في البلد الذي يأتي، الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. فإذا كنت من غير أهل مكة وصادف يوم العيد أنك في مكة فإنك تخرج الزكاة في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وصادف يوم العيد وأنت في غير مكة فإنك تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه. وأما أهلك فإنهم يخرجون زكاة الفطر في البلد الذي هم فيه، وليسوا تابعين لك في المكان، ليسوا تابعين لك في المكان. أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان في بلد وصادف يوم العيد وهو في بلد فإنه يخرج الزكاة في ذلك البلد، سواء كانت بلده الأصلية أم كانت بلدا قد مر بها في أيام العيد. ولكن إذا كان البلد الذي هو فيها ليس فيه من يستحق الزكاة، إما لكونهم كفارا وإما لكونهم أغنياء، فإنه يوكل من يخرجها عنه في بلد فيه مستحقون. كالسؤال الذي أورده أحدكم هنا في القوم الذين يدرسون في بلاد كافرة لا يجدون مستحقين للصدقة، فإنهم يوكلون أهلهم في إخراجها في بلادهم. نعم. يقول السائل: رجل أفاقي جاء هو وزوجته لأداء العمرة ولكنهم لم يحرموا إلا من جدة. السائل لم يبين من أين جاء. نعم نعم، هؤلاء الذين جاءوا من أبها ولكن في الطائرة ولم يحرموا إلا من جدة، معناها أنهم تجاوزوا الميقات بلا إحرام، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة. هذه هي القاعدة عند أهل العلم، أن من ترك واجبا فعليه دم، وعلى هذا فيجب على السائل هو وزوجته يجب عليهم أن يذبح فديتين، إحداهما عنه والثاني عن زوجته، ويفرق ذلك في مكة. كمل العمرة الآن أنت وزوجتك ثم اذبح الهدي. لا ينفع إذا أحرم، إذا كان قد عقد الإحرام ما ينفع الرجوع، أما لو لم تعقد الإحرام الآن قلنا ارجع للميقات واحرم منه ولا شيء عليه، لكن ما دام الإنسان قد عقد الإحرام من دون الميقات فإنه قد استقر عليه الفدية، اذبحها هنا في مكة ووزع الفقراء. ثنتين، واحدة عنك واحدة عن أهلك. السؤال محدد يا أخي، أحرموا من جدة. لا تضيف عليه، ما في سؤال. يقول السائل: ما في سؤال. شخص اشترى أرض بقصد الربح منذ 20 سنة ولم يزكها إلى الآن، وارتفع سعرها أيام ارتفاع الأسعار، والآن لو باعها وأدى زكاتها ربما تذهب بجميع القيمة، فما العمل؟ العمل عليه أن يؤدي الزكاة مهما كان الحال، عليه أن يؤدي الزكاة مهما كان الحال، وذلك لأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة سواء نقصت القيمة أم زادت، فيجب عليه الآن أن ينظر في السنوات الماضية كم قيمتها ويخرج زكاتها ولو استوعبت جميع قيمة الأرض. نعم. ما يجوز. يقول السائل إلا ذبيحة. نعم نعم. يقول السائل حصل بين زوجتي وبين والدتي خلاف، خرجت على إثنه من أنا وزوجتي من البيت، ولي من هذه الزوجة أولاد، فهل أطلقها لإرضاء والدتي؟ نعم. هذه المسألة مسألة مهمة، وذلك أن بعض الأمهات إذا رأت الزوج قد أحب زوجته غارت من ذلك وأحدثت المشاكل بين الرجل وبين زوجته، وربما تصل الحال إلى أن تقول الأم لزوجها لولدها إما أن تطلق زوجتك وإلا فأنا أغضب عليك. فنقول لا يجب على الزوج أن يطلق زوجته إرضاء لوالدته أو إرضاء لوالده ما دامت الزوجة مستقيمة وليس في دينها خلل ولا في عفتها نقص. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة عن رجل أمره والده أن يطلق زوجته، فقال الإمام أحمد لا تطلق. فقال له السائل إن ابن عمر أمره أبوه عمر أن يطلق زوجته، فسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها موافقة لأمر من؟ لأمر والده. فقال له الإمام أحمد هل أبوك مثل عمر بن الخطاب؟ يعني أن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، وأما بقية الآباء فقد يأمرون أبناءهم بطلاق زوجاتهم لغير سبب شرعي، قد يكون لسبب شخصي. وكذلك الأم قد تأمر بطلاق زوجة ابنها لغرض شخصي لا لسبب شرعي. وعلى هذا فنقول لهذا السائل إذا كانت امرأتك مستقيمة في دينها عفيفة في خلقها فلا تطلقها، ولكن من الممكن أن تحل النزاع بينها وبين أمك بالنصيحة والإرشاد، فإن حسنت الحال وإلا فاجعلها في بيت واجعل والدتك في بيت آخر وتنحل المشكلة. نعم. رجل له والدين وهم أحياء وبصحة جيدة، ولكن الظروف المعيشية حالت دون تمكنهم من أداء العمرة، فهل يعتمر عنهم؟ الجواب لا يعتمر عنهما، بل إن تمكن في يوم من الأيام أن يأتي بهما فليأتي، وإلا فلا يعتمر عنهما، وذلك لأن الاعتمار إن كان في عمرة واجبة فإنه لا يجزئ في هذا الحال، لأنهما قادران بأبدانهما، وإن كان عن نفل فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه لا يتنفل أحد عن أحد بحج أو عمرة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل إذا كان المعتمر لا يعرف إلا بعض الأدعية البسيطة، فهل له أن يأخذ من يطوفه ويدعو به؟ نقول إن المعتمر والحاج أيضا يكفيه من الأدعية ما يعرفه، لأن الأدعية التي يعرفها يدعو بها وهو يعرف معناها ويسأل الله تعالى حاجته فيها. وأما إذا أخذ كتابا أو مطوتا يلقنه ما لا يدري عنه فإن ذلك لا ينفعه. وكثير من الناس يتبعون المطوت بما يقول وهم لا يدرون معنى ما يقول. وكثير من الناس يأخذ هذه الكتيبات ويقرأها وهو لا يدري ما معناها. وهذه الكتيبات التي فيها لكل شوط دعاء معين هي من البدع التي لا يجوز للمسلم أن يستعملها لأنها ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت لأمته دعاء لكل شوط، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا كان كذلك فإن الواجب على المؤمن الحذر من هذه الكتيبات، وأن يسأل الله حاجته التي يريدها، وأن يذكر الله تعالى بما يستطيع وبما يعرف، فذلك خير له من أن يستعمل هذه الكتيبات التي قد لا يعرف معناها، بل قد لا يعرف لفظها فضلا عن معناها. نعم. يقرأ القرآن يذكر الله كما شاء. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة إلى الفرق المبتدعة؟ لا تجي إلا كالشيعة مثلا. نعيد السؤال. فهد أوري يا خبله. شوف الحجرة اللي حجر الباب هذا. ما في شيء. نعم. نعيد السؤال. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة للفرق المبتدعة؟ الواقع أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام، فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من كان معتقدا لها، مثل من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاء من دعاه أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، وما أشبه ذلك من البدع، فإن هذه البدع لا يجوز أن يعطى مبتدعها من الزكاة. وأما البدع التي دون ذلك والتي لا توصل صاحبها الكفر فإن صاحبها من المسلمين، ويجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية الذين تكلم الله الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. نعم. يقول السائل ما حكم السترة في الحرم، وهل الحرم مخصوص من ذلك؟ تقدم الجواب على هذا في الدرس الماضي. نعم. يقول ما حكم تغطية المرأة لوجهها ولبس القفازين في الطواف والسعي؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس القفازين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. وأما تغطية وجهها فيجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أم غير محرمة، لأن كشف الوجه لغير الزوج والمحارم حرام. لا يحل للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج سواء في مكة أو في بلدها، وسواء كانت في إحرام أو في غير إحرام. وأما لبس القفازين وهي غير محرمة فإن ذلك جائز، بل إنه من كمال الستر، لأنها تستر كفيها عن النظر أو عن نظر الرجال الأجانب إليهما. نعم. يقول السائل ايش يقول؟ لا سؤال حرف الاستاذ ان شاء الله يكون للماضي اذا صلح. يقول السائل المقبل. يقول السائل انا موظف في شركه ارامكو. نعم. فيها اسواق فيها البرق؟ لا ما في. طيب. نعم. لا لا لا لا. يقول انا موظف في شركه ارامكو وهناك صندوق توفير وادخار ندفع فيه 10% من الراتب، وبعد 10 سنوات يصرف المبلغ مضاعف بشرط أن يفصل الموظف من الشركة. أن يفصل؟ أو أن يفصل. فما رأي سماحتكم في هذا؟ هذه الأنواع من التصرفات والعقود التي حدثت أخيرا منشأها حب المال والأرباح، سواء عن طريق الحلال أو عن طريق الحرام، وهذا من الأمور الخطيرة. وإذا طبقنا هذه الصورة التي ذكرها السائل وجدنا أنها من الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالأنصاب والأزلام والخمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر كل معاملة مبنية على المخاطرة، بحيث يكون الإنسان فيها غارما أو غانما. وهذا الادخار الذي يؤخذ من الإنسان ويعطى عليه أضعاف كثيرة داخل إما في الميسر وإما في الربا. إما في الميسر إذا كان الإنسان إذا انفصل قبل المدة ضاع عليه ما سلمه، وإما من الربا إذا بقي حتى انتهت المدة وأعطي زيادة. وكلا الأمرين محرم. واعلم يا أخي المسلم أنه يجب عليك أن تطيب مطعمك، وأن تطيب مشربك، وأن تطيب ملبسك، لأن هذه الأشياء إذا كانت حراما كنت حريا بأن لا يجيب الله دعاءك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ أن هذه كلمة استفهام يراد به البعد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا الرجل، مع أن هذا الرجل قد فعل أسباب إجابة الدعاء، فإنه في سفر وأشعث أغبر وقد مد يديه إلى السماء وقد استغاث بربه: يا ربي يا رب. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لذلك؟ لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، نسأل الله العافية. فعليك يا أخي المسلم أن تطيب مطعمك وملبسك وغذاءك حتى تكون حريا بالإجابة، فإن لم تفعل فأنت حري بالرفض وعدم الإجابة. نعم. يقول السائل: لبسنا ثياب الإحرام في مطار الرياض، وعند محاذاة الميقات لم ننتبه لذلك، وفرطنا في النية، فما الحكم؟ يا أخواني، هذه المسألة وهذه المشكلة يكثر وقوعها جدا من الناس، والسبب في ذلك أن الإنسان، نسأل الله لنا ولكم الهداية، إذا أراد أن يأتي بالنسك ما يسأل العلماء، ما يقول كيف أصل. ومن عجب أن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد فإنه يسأل عن طريقها، أين طريقها وكيف نأتيها، وإذا أراد أن يسافر إلى ربه في الأعمال الصالحة لا يسأل عن الطريق، يمشي مع الناس. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولو أن هؤلاء سألوا أهل العلم قبل أن يبادروا العمل لاهتدوا. ولكني أقول إن الإنسان إذا أراد السفر بالطائرة وأراد السلامة من أن يقع في هذه المشكلة فإنه يعتصم في بلده ويلبس ثياب الإحرام، وإذا ركب الطائرة فلا بأس أن يحرم فورا، يعني لا بأس أن يقول لبيك اللهم لبيك، لأن إحرامه قبل الميقات احتياطا خير من إهماله الإحرام حتى يتجاوز إيش الميقات. فأنت لا تنتظر، لا تقول أنتظر حتى تمر الطائرة بالميقات، والطائرة سريعة يعني يمكن دقيقتان، يمكن أن يمضي دقيقتان وقد قطعت مسافة كبيرة تعدت الميقات. فبدلا من ذلك نقول أحرم ولو الاحتياط. نعم. أما الذي لم يحرم حتى تجاوز الميقات فإن أهل العلم يقولون إن الرجل إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. ما يضر. ما ينفع. لازم يسأل. يقول السائل كثرة ثاني السائل يقول بعض الناس في الحرم يحجزون أماكن ويمنعون من يأتي للجلوس فيها حتى وإن كانت خالية، فما حكم ذلك؟ الواجب عليه فدية. يقول السائل إن بعض الناس يحجزون أماكن للحرم، وكأنه يشير إلى هؤلاء الشباب الذين يحجزون أماكن في الدرس. لا غير هذا، طيب إن الحج حجز الأماكن إذا كان الذي حجزها خرج من المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز، لأنه ليس له حق في هذا المكان. المكان إنما يكون لمن؟ للأول كالأول. حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول إن الإنسان إذا حجز مكانا وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه فصلاته باطلة. لماذا؟ قال لأن هذا من باب الغصب، فقد غصب هذا المكان، لأنه ليس من حقه أن يكون فيه وقد سبقه أحد إليه. والإنسان إنما تقدم ببدنه لا بسيادته أو منديله أو عصاه، ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درسا أو يتقي عن الشمس فهذا لا بأس به. ومع هذا فالأولى تركه، الأولى تركه، وأن يترك الناس كل من سبق إلى مكان فهو أحق به. إذا خرج الوضع لا بأس، أن هذا عذر. وأما حجز الأماكن عند مكان المدرس فنقول فيه كما قلنا في حجز الأماكن أمام الإمام أو وراء الإمام، إذا كان ذلك والإنسان في المسجد لكن يريد أن يذهب ويصلي مع الناس مثلا أو يبتعد عن هذا ليقرأ القرآن أو ليراجع الدرس فإن هذا لا بأس به. من آخر في المسجد؟ يقول السائل هل للإحرام صلاة خاصة؟ الجواب ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان إذا وصل الإنسان إلى ميقات وهو قريب من الوقت من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم. أما إذا وصل الميقات في غير وقت فريضة فإنه كما نعلم جميعا يغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام، ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان في وقت الضحى أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وصلى سنة الوضوء وأحرم بعد ذلك فلا حرج عليه. وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في ركعتين إحرام، ما في ركعتين إحرام. لا لا، يتطيب في رأسي وبدني. يقول السائل: أنا أعيش في منطقة يقل فيها العلماء الربانيون، وأريد أن أطلب العلم، ولكن ظروفي قد لا تسمح لي بالسفر إلا في أوقات قليلة، فهل هناك من بديل تنصحني به؟ هذا السائل يقول أنه في بلد يقل فيه العلماء وهو يحب طلب العلم ولا يتمكن من السفر من بلاده، فأقول لهذا الأخ يراجع ويثابر على مراجعة الكتب، كتب العلم، وإذا أشكل عليه شيء منها فإنه يراجع العلماء الذين يرى أنهم أعلم من علماء بلده. وكم من أناس أو كم من عالم تعلم على الكتب، لكن مع ذلك التعلم على الكتب له سلبيات كما يقولون، منها أنه أطول وقتا، بمعنى أن الإنسان الذي يقرأ على عالم إذا قدر أنه يحصل العلم في 5 سنوات فإنه لا يحصلها إذا كان يقرأ من الكتب إلا بعد 10 سنوات. ومنها أن الإنسان قد لا يفهم كلام أهل العلم ويفهمه على خطأ، ويأخذ من هذه الكتب ما لا يريده الكاتب فيها، وهذا خطأ عظيم. ومنها أن الكتب هذه فيها الغسل والسمين، وإن كان بعض الكتب مؤلفة من أناس معروفين بالعلم والأمانة، لكن قد لا تتسنى له هذه الكتب، ولكن الضرورة كما يقال الضرورة لها أحكام، والإنسان عند الضرورة قد يأكل الميتة. نعم. يقول السائل، حقيقة واحدة عليه، على يقول السائل: كيف تكون هل يسوي بالأكعب ولا بالمناكب؟ بالأكعب، لأن الأكعب هي التي يتركب عليها البدن.